تقول فضيلة الشيخ، هل تستطيع المرأة أثناء العادة الشهرية أن تقرأ القرآن ومراجعة ما حفظته، وأيضا هل لها أن تلبس القفازات لقراءة القرآن من أجل الاستمرار في الحفظ وخاصة في رمضان؟ قراءة المرأة في الحائض للقرآن فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا بأس أن تقرأ القرآن لأنه ليس هناك حديث صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، فالقرآن ذكر من الأذكار فلا يمنعه الحيض. القول الثاني أن قراءة الحائض القرآن محرمة على كل حال، لأن الأحاديث الواردة في ذلك وإن لم تكن على درجة كبيرة من الصحة توجب احتمالا واشتباها، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقول الوسط في هذه المسألة أن المرأة الحائضة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كقراءة الأوراد وقراءة القرآن الذي تخشى إن لم تقرأه أن تنساه فلا حرج عليها في ذلك. ومن هذا المعلمة لا بأس أن تعلم القرآن وهي حائض، والطالبة لا بأس أن تقرأ القرآن وهي حائض إذا كان ذلك اختبار أو شبهه. وأما قراءة الحائض القرآن لمجرد التعبد بالتلاوة فلا تفعل ولا تقرأه لا في رمضان ولا في غيره، والمدة في الغالب قصيرة لا تستوعب ثلث الوقت. نعم، أحسن الله إليكم، وشكرا للأخت السائلة، شكرا لكم.